إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم 16 من شهر ربيع أول سنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن اليوم مع المشهد الخامس من سورة الممتحنة. يقول الله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذا هو المشهد الخامس الذي سندندن حوله بإذن الله تعالى. قلنا إن هذه السورة السورة مدنية، سورة الممتحنة أو الممتحنة، هذه بتتكلم في أصل من أصول الولاء والبراء. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في المشهد السابق: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وتكلمنا عن هذا المشهد بالتفصيل، والله يعيد مرة أخرى وتتكرر الآية هنا في هذا المشهد: لقد كانت لكم فيهم أسوة حسنة، أي في إبراهيم والذين آمنوا معه أسوة حسنة. في ماذا؟ أسوة حسنة في البراء، في البراء من قومهم والبراء من قومهم الذين كفروا، هذه هي الأسوة هنا. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتولهم منكم، إن فالذي يتولى هؤلاء فإن الله هو الغني الحميد. الذي يتولى الظالمين، الذي يتولى الكافرين، التولي هنا هو معناه موالاة الكفار، أو هو معناه أنك تعرض عن الله سبحانه وتعالى. فهذا فالله هو الغني، الغني عن عبادتك، الغني عن موالاتك، الغني عن نصرتك، وهو الحميد المستحق للحمد الكامل. فلا تمنوا على الله إسلامكم ولا موالاتكم ولا براءتكم من الكفار، فهذا المن منكم أنتم تحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، فالله غني وأنتم الفقراء. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وعسى هنا بمعنى التأكيد عند الله، لأن عسى عندي أنا وأنت هذه للرجاء وليست مؤكدة أو مؤكدة، فالله سبحانه وتعالى عسى هنا بمعنى التأكيد والتحقيق. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. عسى الله، نعم حدث هذا، هؤلاء الذين كانوا يعادون المسلمين قذف الله في قلوبهم المودة فأسلموا بعد ذلك، فصاروا أحباء ونصراء لهذا الدين. معظم كفار قريش، حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعذب المؤمنين وكان يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعادي المؤمنين، صار وليا حميما فيما بعد، وصار كهفا من كهوف الإسلام العظيم. وهكذا أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان رضي الله عنه كان من أشد الناس، إنك إذا قرأت السيرة تجد دائما الحروب مع أبي سفيان، وتجد أبو سفيان بعد ذلك عندما أسلم في فتح مكة، وعندما قال لرسول الله كما في صحيح مسلم: يا رسول الله أن تؤمرني أن أقاتل الكفار، يعني بيطلب من الرسول أن يعطيه منحة، أن يؤمره أن يجعله أميرا يقاتل الكفار كما كان يقاتل المسلمين. وذلك كان يبكي دائما ويقول: لقد سبقونا هؤلاء، وهو سيد من سادات قريش وسيد من سادات العرب والمسلمين، فإذا يجد بعض العبيد ويجد بعض الناس لكنهم أسلموا قديما كعبد الله بن مسعود وبلال وصهيب، هؤلاء صاروا سادة، فكان يقول لسادة قريش الذين أسلموا متأخرا، كان يقول لهم: لقد سبقونا بالإيمان، كنا نحاربهم ونعاديهم وهم يدافعون عن هذا الدين، فلا بد لكم من سابقة. فلذلك أول عندما سمع بارتداد، لكان في اليمن عندما وله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك أول ما سمع بخروجي بارتداد الأسود العنسي، أول من قاتل كما قال ابن كثير، أول من قاتل المرتدين كان أبو سفيان الذي يسب ويلعن، كان أول هو ومن قادة الذين قادة المسلمين الكبار الذين كانوا يشاركون في فتح اليرموك في المعارك الكبرى مع هؤلاء، لأنهم كانوا صناديد في الكفر، إذا بهم يتحولون كالحارث بن هشام، وهؤلاء صاروا بعد ذلك من كبار القواد الذين فتحوا الفتوحات العظيمة وشاركوا مع خالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا ومع أبي عبيدة بن الجراح والفتوحات الكبرى. لأنهم وهذا يدل على صحيح الإيمان وحسن السيرة، أما من يشكك فيهم فهم يشككون في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شهد لهم وأمنهم ووافقهم على ذلك. هذا هو تحول إلى من عدو إلى ولي حميم. من الذي يجعل هذه الألفة وهذه الوحدة وهذا؟ الله هو القادر. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع، والله يقول لرسوله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. الله ألف بينهم، ألف الذي ألف ووحد هذه القلوب هو الله سبحانه وتعالى، والله يمتن على عباده: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الذي فعل ذلك هو الله. إذن عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، إذا تحققت فعلا. انظروا إلى عام الفتوح، عام الفتح، عام العام التاسع الهجري، جاءت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، والناس كانوا يأتون في الأمان، حتى في فترة الأمان هذه، وتأتي الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتخاطبون مع رسول الله سبحانه وتعالى. يأتون أعداء كوفد بني تميم، كانوا يأتون يتفاخروا فيما بينهم ويفتخرون بنسبهم وببطالاتهم، والرسول سمح لهم، قالوا: إنا نريد أن نتفاخر بين يديك. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما أنا بعثت لا ليس للتفاخر، ولكن تقديرا لهم وترضية لأنفسهم، رغم أنهم جاءوا كفارا وكانوا يأتون ليحرروا بعض الأسرى عندهم، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفخرون بشعرهم فالرسول يأمر بعض الصحابة أيضا بالرد عليهم، ثم بعد ذلك يتحولون من أعداء أشقياء جاءوا يتفخرون إذا بهم في آخر النهار يسلمون ويكونون أولياء لله بعد أن كانوا أولياء للشيطان. هذه عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور قادر على أن يجمع بين المتنافرات. وإذا هذا ذلك الله سبحانه وتعالى يجمع بين الشتتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيه، وقد يجمع الله بين الشتتين يعني المتفرقات بعد أن يظنان كل الظن ألا تلاقيه، فالذي يجمع بين المتنافرات هو الله سبحانه وتعالى، أن يسلموا فيصيروا مسلمين كلهم فيكونوا لحمة في بوتقة واحدة. بعض الصحابة بسبب الآية في الأول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، طبعا قطعوا هذه المودة قطعوا هذه، فظنوا أي تصرف اعتقدوا أن أي تصرف مع بالمال بأي شيء مع أقاربهم أقربائهم الكفار اعتقد هذا منهي عنه حرام ولا يجوز، وكانوا يخافون بأي شيء بأي صورة من الصور. و هذه الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده، لأن هذه عدو الله نهى عن أن يتخذ المؤمنون عدوي وعدوهم، أي كافر أن يتخذوه وليا أن يتخذوه أن تكون بينهم وبينهم ولاية منصرة من كل هذا. الأصل هذه العداوة، يعني الأصل بين المؤمن والكافر العداوة، الأصل هكذا، لكن الله رحمة بعباده ماذا نزلت هذه الآيات؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية قيل إن في فترة الهدنة صلح الحديبية يعني من بعد 6 هجرية إلى سنة 8 يعني سنة ونيف أو سنتين، في خلال سنتين كان الناس يأتون الكفار يأتون إلى المدينة والمسلمون يتحركون، كانت فترة هدنة، هذه فترة الهدنة التي فترة الدعوة يعني. فجاءت أم السيدة أسماء وكانت زوجا لأبي بكر الصديق في الجاهلية، كانت طلاقة اسمها قتيلة، جاءت أمها تزورها ومعها أقط وسمن وقرط وبعض الحلي وتزور ابنتها أسماء، فلما طلبت منها قالت لا أنا لا أرغب، خافت أن تأخذ منها أي شيء ولم، وقالت لها أني أرغب أن أصلك، فقالت لا حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تقبل هداياها، هذه الهدايا قالت لا خذي هداياك أنا لا أقبل ولا تدخلي بيت، يعني نهتها حتى عن دخول البيت، حتى استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هنا البر هنا بمعنى أو اللي هو العدل تعدله، أن تبرهم هذا لا لا لا لا يحاربك، هذا عدو. الأصل إن العداوة في عدو مسالم وفي عدو غير مسالم، عدو يظاهر على إخراجي وعدو لا يظاهر على إخراجي، عدو يتعاون مع الأعداء وعدو لا يتعاون مع الأعداء، فالله فرق بين الفريقين. فأذنت لأمها قتيلة وأدخلتها بيتها وقبلت هداياها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الأول، أول شيء فعلته، أول ما فعلته أسماء استأذنت أولا، لكن دعكم إذا أنزلنا هذا على واقعنا تجد الواحد ممكن يأكل الحرام ويأكل السحت ويقبل الشبهات ثم يقول بعد أن يأكل ويفعل الأفعيل ويأكل المال الحرام أو الفوائد يتصل بك ويقول لك يا شيخ ما حكمنا والله حدث كذا كذا هل يجوز لي أن أفعل ذلك؟ ألا أنت بتسأل بعد أن أكلت في كرشك الحرام؟ طب اسألوا قبل أن تفعل، لكن لا نفعل، طب ماذا عسينا؟ طب استغفر الله، طب توب إلى الله، خلاص يقول لك سهلة العملية، استغفر الله أخرج صدقة بعد ما فعلت. هذا نوع من التحايل على الحلال والحرام، لكن انظروا لأن الصحابة كانت صدورهم سليمة ولا يفعلون شيء إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في هذه الأمور لم يفعلوها، رغم ذلك أنها أمها، وأمها جاءت إنها أمها، وأمها جاءت لزيارتها من مسافة بعيدة بعد فترة طويلة، ها؟ ورغم ذلك فإنها لم تقبل حتى أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر يعني الإحسان، تحسن إليه مثل ما تحسن إلى الأبوين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن بر الأبوين هو منزلته أشد حتى من البر العادي للكافر العادي، لأن الأبوان حتى وإن كان يحرضان كما يقول العلماء، حتى وإن كان يحرضان على الكفر والشرك، وهذا مستثنى من العداوة العامة، فهنا لا تعاديه ولا أقصى شيء، إنك تبره تعطف عليه فقط، ولكن لا تشتمه لا تضربه لا هذا. وإن جاهدك على يعني بيجاهدك على أن تشرك بالله، يعني عداوة رهيبة. ورغم ذلك هذه آية محكمة ليست منسوخة. ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. حدث إشكال عند العلماء قديما، كيف الله نهى عن العداوة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو يعدوكم، نهى عن ولاية هؤلاء الأعداء. طب ما هو الكافر، الأم الكافرة هذه أو الجار الكافر هو كافر، يعني هو عدو، فكيف في هذه الحالة أن أبره؟ قالوا هذه الآية بعضهم قال هذه منسوخة، لأنها كانت تتكلم في قضايا قديمة، وهي فترة الهدنة في الحديبية، وأن فترة الهدنة وانتهى وقتها، خلاص انتهى، ونزل قول الله تعالى في آخر ما نزل من القرآن آية السيف، اللي هي الآية رقم 5 من سورة براءة: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قالوا هذه آية ناسخة للبر، هذا اللي هي أنك تبر وتحسن إلى الكفار الذين لا يقاتلونكم. وقالوا ربما تكون هذه الآية تخص ضعفة الكفار، يعني النساء والأطفال وهؤلاء لا علاقة لهم، فممكن تبر هؤلاء وتقسط إليهم. وقيل لا، هذه كانت في خزاعة، لأن خزاعة كانوا أحلافا للرسول وكانوا كفارا، قالوا كافر وعدو، لكن حلف مع متحالف مع رسول الله، فإذا فأنت تبره وتقسطه، وانتهى الموضوع وانتهى الأحلاف الآن. لكن في الحقيقة الرأي كما يقول الإمام الطبري، ورجح ذلك القرطبي وعلماء وابن عطية وغيرهم، كلها قالوا أكثر أهل التأويل، أكثر المفسرين على أن هذه الآية ليست منسوخة، وأنها آية محكمة. بهذه الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، لأنها آية السيف لا تتعارض معها. آية السيف بتتكلم عن القتال العام، لكن هذا القتال العام له آداب، ومن البر والإحسان عندما بتقاتل الكفار بتخيرهم بين ثلاث أشياء: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال. إذا أنت لا تغير عليه فجأة هكذا. حتى وأيضا حتى في نوع المعاملة مع الكفار استمر حتى في فتح خيبر. انظروا إلى عبد الله بن رواحة عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وخيبر أرغمهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأقروا ولم تعد لهم قوة بعد ذلك، وأبقاهم الرسول على زروعهم وأرضهم وعلى نخيلهم، يعني اشتغلوا أجراء لحساب الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم يهود كفار، رغم أنهم الأصل فيهم العداوة. ولكن انظروا إلى عندما جاء إليهم عبد الله بن رواحة لأن يعطوه بيعمل تقدير للزرع والنخل حتى يأخذ الأثمان منهم ويقدرها، فأرادوا أن يرشوه، عرضوا عليه رشوة حتى يسهل، مثل هؤلاء المثمنون، تسمعون الواحد مثمن يأتي إلى بيت أو إلى مزرعة أو إلى نخيل ويعمل إيش، يتفق مع صاحب الزرع أو نخيل حتى يقلل الضرائب أو يبخس السعر أو أي شيء، فهم فأرادوا أن يفعلوا ذلك، عرضوا رشوة كعهدهم حتى الآن هم يرشون الأمم المتحدة ومجلس الأمن وهم أصلا أصحاب هذا هذا هذا تاريخهم كما في تصوير تاجر البندقية شيلوك الشهير هذا عند شكسبير. فهؤلاء عندما عرضوا على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ذلك عبد الله بن رواحة قالوا له نعطيك رشوة يعني أعطوا مالا يعني. فقال لهم كلمته الشهيرة والله إنكم لأبغض خلق الله إليه جئتكم من أحب خلق الله إليه ولا يمنعني بغضي لكم وحبي له لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحيف عليكم. قالوا له أذعنوا وقالوا هكذا قامت السماوات والأرض بالعدل يعني أقر. شوف كان في إمكانها أن يفتك بهم وكان في إمكانها أن يعني يدمرهم ويأخذ منهم المزيد ويعنت عليهم. قال لهم كلمته هذه حتى لا يجترئوا مرة أخرى أن يفعلوا ذلك. ولذلك ظلوا أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه من خيبر نهائيا وطردهم خارج الجزيرة. هذه الأشياء تدل على إيش؟ على أن الآية محكمة لا تعارض بين آية السيف وبين آية لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. هذه الآية لما قلنا لكم العداوة تنقسم إلى قسمين، عداوة مسالم يعني هو كافر الأصل كافر لكن عداوة كافر وزيادة يعني اللي هو إيش كافر بيحرض عليك يظاهر عليك يتآمر عليك يقاتلك هذه صورة أبشع. هذا هو لا قسط هنا ولا بر مع هذا المجرم ويجب أن يمنع وأن يقاتل وأن هذه مسألة أخرى. إذن ولذلك الذي يتزوج المرأة هذه مرأة كافرة. كيف المرأة الكافرة اللي هي من أهل الكتاب نصرانية يهودية كيف وهي أصلا كافرة يعني عدو للمسلم كيف الإنسان يتزوج امرأة كافرة والله نهانا عن ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء. إذن لا يجوز اتخاذها لأن الولاية من ضمنها القرب والحب والود والمناصرة والمظاهرة كل هذه المعاني الكبيرة لكلمة ولي. لا الزوجة ما بيحبها ويقربها لأه هذه ولاية اسمها ولاية مأذون فيها لأن الله أحلها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذن الله أباح لنا هذا للمسلم أن يتزوج هذه ووده لها وقربها منه ليس معناه أنها الولاية القلبية وأنه بيحبها لدينها مثلا أو بيحبها لأي شيء. لا هذا أنا متزوجها وبالمودة للقسط للإحسان فقط يعني الإحسان إلى الزوجة والإحسان للأب الكافر أو الإحسان للأم الكافرة أو الإحسان للزوجة الكافرة هذا مأذون له في الشرع. هذا مأذون للوالدين وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم وللزوجة أيضا إذن به أنه يجوز الزواج من هن. إذن نحن نتكلم عن لكن لا بد أن نفهم جيدا أن ليس معنى أنك تتزوج امرأة نصرانية أن تسلم لها الأولاد وأن تستسلم لها فأن تذهب بهم وتخرجهم إلى الكنيسة. هذا لا يجوز. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فإذا المرأة تقبل بشروطك أنت لا أن تكون عبدا لها. إذن أنت انحرفت من الإذن الذي أذن لك به الشرع في الزواج من امرأة كافرة يعني من أهل الكتاب. يعني لا يجوز الزواج واحد يقول لك أنا أتزوج هندوسية بوذية سيخية هذا لا يجوز شرعا لا يقبل لا تقبل هذه الدعوة. هذا زواج باطل اسمه زنا حتى لو فعله. أما نحن نتكلم على الإذن الشرعي في زواج الكتابيات اللي هي النصرانية اليهودية. إذن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. تقسطوا إليهم القسط ميزان بالعدل لا. ولذلك تجد الخلفاء الراشدين والعلماء وسلاطين المسلمين كانوا يقسطون وكانوا يتعاملون بالقسط بالقسمة، يعني حتى لا يجيرون على أهل الكتاب ومن وقع في حمايتهم من أهل من النصارى من الجزية وغير ذلك، لكن كان هذا هو القسط، كان هو المعمول به، وهو لا يزال عند أهل الإسلام لا ينسخ. لكن النهي جاء في من؟ إن الله يحب المقسطين الذين يحسنون إلى هؤلاء الكافرين الذين لا يتآمرون على المؤمنين ولا يتظاهرون عليهم ولا يقاتلونهم ولا يسعون في تدميرهم كما يفعل نصارى البلاد الإسلامية الآن. هؤلاء لا علاقة لهم بالبر، تقول لك واحد شيخ أزهري وواحد أو قسيس أزهري لا فرق، يعني هذا شيخ ويقول لك يا أخي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرهم، الشرع يقول أن تبرهم، يا كذاب يا أفاك، هل هؤلاء ينطبق عليهم هذه الآية؟ نحن نتكلم تكلم عن حالة فردية، نعم واحد ليك جار هكذا، لكن الآن قص البابا توادرس هذا والكنيسة الأرثوذكسية المصرية، هذه رأس حرب على الإسلام، هذه تتآمر على الإسلام، هؤلاء يحاربون المسلمين وهم أعداء الإسلام في أي كان، وعلانية هم يحاربون، بيعتبروا المسلمين في مصر ضيوف، اخرجوا روحوا ارجعوا إلى الجمال وإلى الصحراء، يسخرون منا علانية، وتجد كل تبر وتقصد إليه وهو يتآمر عليه، هذا ينطبق عليه الآية الأخرى، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تبروه أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ها هنا النهي، النهي النهي يعني الولاية هنا، المودة هنا، لا يجوز لهؤلاء أن تولوهم. تولي هنا التولي من تتولاه، تتظاهره، تناصره، تتخذه تبر إليه وتقسط إليه، هذا لا يجوز أصلا. النهي إنما ينهاكم الله، هذا نهي تحريم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، نعم قاتلونا في الدين ويتأمرون علينا في بلاد، في كل تاريخ النصرانية في جميع الأنحاء العالم الإسلامي لا تجد لهم منقبة في تاريخهم، هذا تزوير وتزييف للتاريخ الإسلام. عندما فتحت مصر سنة 20 هجرية وتكلمنا عنها وكتبت عنها في مقال قديم اسمه تاريخ هل كان لأقباط مصر النصارى مصر هل كان لهم تاريخ مشرف في مقاومة المحتل؟ انظروا منذ 20 هجرية عندما فتحت مصر ومن قبلها سنة 15 هجرية عندما فتحت فلسطين والشام وغيرها و13 و14 في اليرموك وغيرها، لكن مصر في سنة 20 هجرية اتفاقية بابليون الأولى واتفاقية بابليون الثانية وفتح مصر وفتح على الإسكندرية فتحت على رأي معظم على الرأي الغالب أنها فتحت عنوة وفتحت بالقوة، ولكن انظروا عاملهم المسلمون معاملة كأنها فتحت صلحا وتركوا لهم كنائسهم وأبقوا على دير النطوان النطرون، جاءوا يتزلفون إلى المسلمين ويسجدون لهم حتى يحموهم من الأب أبوهم بنيامين وغيره، تاريخهم هم جاءوا إلى عمرو بن العاص وغيره من الفتحين والزبير بن العمواص وعبادة بن الصامت الذين فتحوا بلاد المسلمين، فتحوا مصر ثم فتحوا إفريقيا للأندلس بعد ذلك، تآمروا على المسلمين فيما بعد، كلما لاحظوا كلما تحدث عاصفة أو فتنة داخلية في بلاد المسلمين انظر في الصعيد يتجمعون مع أحد النصارى ويقوم بضرب المسلمين وحرق القرى ثم الدولة في الخلافة ترسل لهم من يؤدبهم ويفتك بهم ثم بعد ذلك يتزلفون مرة أخرى ليجددوا البيعة مرة أخرى ويقولون سنلتزم باتفاقية بابليون الأولى والثانية مرة أخرى، ويجددون لهم العهد أكثر من 20-30 مرة ينقضون عهودهم، وخلفاء المسلمين كانوا يتعاملون بهم بما لا يستحقون في عهد اخر بني في عهد الخليفه مروان بن محمد في آخر أيام عندما هرب من العباسيين سنة 132 هجرية يستغلون الفرص، هم الذين قبضوا عليه وهم الذين سلموه للمسودة للعباسيين حتى قتلوه فتكوا به. عندما قبضوا عليه في ناحية من ناحية صعيد مصر يستغلون الفرص هكذا، وكانوا يكاتبون ملك الحبشة ويكاتبون الروم أيضا وفي بيزنطة ويتكلموا ترسل لهم جيوشا، وكان هناك في وجه بحر هذا في أيام الخليفة المأمون سنة 217 هجري، وجه بحر بالإسكندرية بكل ما تتخيلوا وجه بحر كتلة كبيرة جدا. هؤلاء أحدثوا تمردا ونزلت بعض السفن في من بيزنطة وأيدوهم وألبوا عليهم، وحتى نزل الخليفة المأمون بنفسه بجيش مع قائده الأفشين، ثم كانوا لأنهم هزموا قبل ذلك أحد القادة لأن كانوا يستغلون الطين والملاحات هناك والأشياء في الطبيعة صعبة هناك أن الجيوش المنظمة تدخل، صبر عليهم الأفشين حتى فتك بهم واستسلموا وذلوا وجاءوا ببعض الباباوات وبعض الكرادلة وغيرهم يتزلفون ويتوسلون إلى الخليفة المأمون حتى يعودوا مرة أخرى إلى اتفاق بابليون الأولى والثانية. يعني تاريخهم مخزن ناقض العهود دائما. لما جاء في أيام الصليبيين هم الذين كانوا العين الساهرة لضرب المسلمين في الصليبيين، أيام الصليبيين هم الذين كانوا يدلون الصليبيين كما يقول ابن الأثير وابو شامة وغيره، والناس هؤلاء كانوا يدلون الصليبيين على بيوتات المسلمين وعلى بيوتات شيوخ المسلمين وقد حتى يقتلونهم هذا هو تاريخهم الذين يمجدون النصارى بلاد العرب والمسلمين. تهذوا لا نقضوا عهودهم عدة مرات في أيام الحملة في أيام التتار. من الذي كان يتحالف مع التتار؟ الذي كان يتحالف مع التتار هلاك المجرم هذا كانت زوجته نصرانية وكان تنصر وهو الذي ألب وجمع وكان أحد القوات الذين أسلموا من التتار كان يعني رده بقدر الاستطاعة حتى لا يغزو بغداد، ورغم ذلك كان التحريض من النصارى ومن نصارى الغرب في ذلك الوقت كانوا يرسلون وعن طريق هؤلاء النسوة فاجتاح، ولذلك ارتكب وحشية لا تتخيلوها في التاريخ بحكم العداء، ليس لأنه وثني لا لأننا نظن لأنه كان نصرانيا في ذلك الوقت، هناك كان نصرانيا وكان تنصر، ثم بعد ذلك في كل الحملات الصليبية على في تاريخ المسلمين نقضوا عهدهم دائما ودائما، هم خنجر مسموم غادر في خسارة المسلمين. لما دخلوا في أيام الحملة الفرنسية في مصر هذه الحملات الفرنسية، من الذي كان المعلم يعقوب؟ ماذا كان يفعل المعلم يعقوب؟ جاء بالنصارى هذا المجرم النصراني المصري، كان يأتي بيسلح مجموعة النصارى مثل البلاك بلوك في أيامنا هذه ويدربوهم، وكانوا يسيرون مع على الفرنسيين في ضرب المسلمين، وكانوا الأعين التي تحاصر المسلمين المقاومين في منطقة بولاق وغيرها والجيزة والمناطق هذه ورشيد. هذا الذي معلم يعقوب الذي كافأه النصارى وعينوه قائدا يذل المسلمين، وهذا الرجل الذي كانت العامة تلقبه بفرط الرمان بارتلمي هذا كان يسير بخيل وأبها في شوارع مصر وحي عند حي الأزبكية وغيرها هذا وإذلال المسلمين، ويجب على كل مسلم أن يقوم أي تاجر أي واحد يقوم لهذا النصراني لأنه بحماية الفرنسيس. وهؤلاء النصارى كانوا أول من نابليون نزل رغم أنه كان ملحدا، لكن كانت لا تزال فيه بقية العنصرية وهي بقايا الكاثوليكية وبقايا العنصر تفوق الرجل الأبيض، جاءوا وتقربوا إليه وقالوا له نحن نصارى مثلك وهؤلاء مسلمون أعداؤنا، كان يزدريهم استخدمهم فقط لضرب المسلمين، وكان لا يعبأ بهم لكنهم كانوا يستخدمهم فقط لضرب المسلمين. ليس هذا فحسب، عندما اجتاح الإنجليز واحتلوا مصر في سنة 1882 هجري ميلادي، عندما احتلوها ماذا تقدم إليهم النصارى مصر وقالوا لهم نحن نصارى مثلكم، وازدراهم أيضا الإنجليز واحتقروا من شأنهم لكنهم عينوهم طبعا على طريقة الإنجليز فرق تسود، قالوا لهم نحن نصارى، نحن تبع المسيح، وهؤلاء مسلمون، وهؤلاء كانوا يضطهدون، تزلفوا إليهم وكانوا يتعاملون معهم وكانوا يرشدونهم وكانوا يترجمون أيضا، يتعلمون الترجمة التي أخذوها أيضا من نصارى الشام، ورغم ذلك نقضوا عهدهم أيضا. ماذا فعل؟ نقضوا عهدهم في كل مرة، لم يشاركوا في مرة إلا في ثورة سعد زغلول، اللي هي الثورة ما تسمى ثورة 1919 في مصر، التي خرجت من الأزهر. ثورات كانت تخرج من مساجد، لا يوجد ثورة تخرج من كنيسة في تاريخ الإسلام، كانوا يخرجون. خرجوا هذه المرة مع المسلمين، حسبوها بالمكسب والخسارة، لأن خلاص محمد علي باشا وأبناؤه علمنوا البلاد ونحوا الشريعة الإسلامية، فصار مفهوم المواطنة هو الذي يجمع الجميع. قالوا له لو كسبوا هؤلاء المسلمون هذه الثورة ضد الإنجليز فنحن سنكون في حيث بايس، فلابد أن نشارك. فدخلوا فشاركوا وكانوا يفتخروا بعضهم، وليس يعني البعض، القلة هكذا شاركوا، لكن السواد العظم هو من المسلمين. لم يشاركوا في سنة، في العدوان الثلاثي على مصر سنة 56، تقربوا إلى العدوان الثلاثي لما نزل الفرنسيس، وقال ضباط جيش، كان ضباطا في الجيش المصري، قالوا ونصارى، قالوا للفرنسيس نحن مثلكم، نحن نصارى، وتزلفوا له. والحكومة في ذلك الوقت وحكومة هؤلاء الأشرار جمال عبد الناصر والعصابة تعلم ذلك، لكنها خشيت بسبب تدخل أمريكا، لأن هي التي أنقذت جمال عبد الناصر في ذلك الوقت وأمرت بالعدوان الثلاثي ينتهي. بسبب ذلك فإنهم أخفوا هذه الفضيحة، كلك نصارى شركاء الوطن، شركاء شراء، هؤلاء غدارون ناقض العهد. أي جزية دفعوا أن لا يوجد منذ أن سقطت الشريعة السامية ونحوها في أيام الخديوي إسماعيل، انتهى الأمر، لا يوجد على عهد ولا يوجد خليفة ولا سلطان جدد لهم العهد أصلا في البيع في الجزية. المسلمون هم الذين يدفعون الجزية، المسلمون هم الذين يستخدمون أجراء عند سوارس وعند هؤلاء أثرياء الذين يتاجرون ويستغلون ثروات المسلمين. المسلمون الأغلبية هم الذين نطالب، نحن دائما نقول يعني ليتهم يتساوون مع الأقلية النصرانية. تخيل بتساوي الطالب أكثر من 88 مليون مع 3-4 مليون من النصارى. هذا هو هؤلاء يأتي شيخ منبطح مجرم عدو لله وينتسب إلى الإسلام وإلى العمائم الأزهرية، ويقول إن الله سبحانه وتعالى يقول لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، لا قتلون في الدين، وتآمروا علينا، وتحالفوا مع الأمريكان، ويتحالفون مع الغرب والشرق، وهم الذين دربوا أبنائهم في صربيا ليقتلوا المسلمين في مصر، قاتلونا. هذه قنواتهم التي تصب رسول الله يوميا من الكنيسة، هذه الكنيسة الأرثوذكسية معظم كنائس مصر. مجرد أن تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شرط من شروط نقض البايعة، نقض الجزية. مجرد أن سنحكي لكم في المشاهد القادمة، وهي مسألة إذا جاءك المؤمنات مهاجرات لا يجوز أن تردها إلى الكفار. هؤلاء وفاء قسطنطين لا تنسوها سنة 2004 عندما حبسوها في الدير وقتلوها الآن. هؤلاء هم الذين يأخذون، هؤلاء يعتدون على حرمات المسلمين. من الذي يقوم بالاعتداء والزنا والدعارة وخطف المسلمات؟ هم النصارى. ناقض إيش يا راجل؟ ده كل شيء نقضوه، لا يوجد أصلا عهد بيننا وبينهم في الأساس. وأين هم المسلمون هؤلاء الذين يأخذون هذه؟ أين هم السلاطين ولا الخلفاء ولا الأمراء ولا؟ لا يوجد أصلا فوضى أصلا. ولذلك لا يحتج محتجون بهذه الآيات أو بهذه الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلون يقتلوكم في الدين، لكن نحن نحتج عليه بالآية التي تليها مباشرة، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله نشكره لا نكفر ونخلع ونترك ومن يبجره اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد هذه أس المصيبة عند المسلمين تآكل الولاء والبراء لم يعد المسلمون يوالون المسلمين كما هو مطلوب شرعا هكذا لم يعد المسلم يتبرأ من الكافر يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولاه منكم فأولئك هم الظالمون إن استحبوا ده الأباء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر نفى الإيمان عنهم يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم هؤلاء هذه نفي عن الإيمان من يود هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله هؤلاء ورغم ذلك الأمور اختلطت على المسلمين وصار الأمر هكذا تحكم فينا أعداء الإسلام بسبب أننا لم نعد ننتصر للإسلام حتى ما لم نعد نفرق بين المؤمن وبين الكافر الأمور تشابه البقر علينا من كثرة هؤلاء جميعا ما عدنا نفرق بين هذا تنزل في بلاد المسلمين في أي بلد انزل إلى مصر إلى تونس إلى أي بلد تنزل إلى هذه البلاد ربما لا تعرف هذا كافر لابد تسأله عن اسمه ربما تسأله اسمه محمد يطلع اسمه ديفيد ولا فرق بين يوحنا وجون وبين أحمد وعلي ومحمود كلهم شكل بعض أشكال واحدة لا فرق إلا أن إما أن يكون لابس صليب وإما أن يكون هو بيتكلم بيقول لك عن هويتي وعن ديني أنا طبعا سأكتفي بهذا القدر من التعليق على هذه إن شاء الله لأن المشاهد القادمة فيها لها علاقة أيضا إن قلنا لكم سورة الممتحنة هي سورة الممتحنة أيضا بالمعنى هذا صحيح أيضا لها هي أس وأصل في الولاء والبراء سنتكلم نكمل المشاهد القادمة إن شاء الله في المشهد السادس لكن اليوم سأعلق تعليقا سريعا بسبب إلحاح بعض الناس بعض الشباب يرسلون إلي ويقولون علق يا شيخ على ما يحدث في اليمن في دمشق وما يحدث فيها وأنا أتغافلها كثيرا أتغافلتها بصراحة متعمدا لأن أنا تكلمت من قبل عندما أيام أحداث صعدة قديما السنة قبل الماضية وتكلمنا وقلنا يا شباب انصروهم انصروا المستضعفين من النساء والولدان والرجال وهؤلاء هذه السلفية المنزلية دعكم من هؤلاء واهتموا بنسائهم وأطفالهم لا تجعلهم عرضة للروافض لهؤلاء الحوثيين الذين يذبحونهم ويغتصبون نسائهم قلنا ذلك لكن لما وضعت الحرب وزارها قليلا أو هدأت أوارها إذا بنفس هؤلاء الحجوريين وهؤلاء السفهاء السلفية إذا بهم يتبرؤون من إخوانهم في أنصار الشريعة ومن شباب المجاهدين الذين جاءوا من الجنوب ومن غيرها من المدن الأخرى لينصروهم تبرأ هؤلاء متطرفون وما دعوناهم ولا علاقة لهم تبرأوا منهم على طول هم الذين أنقذوكم وهم الذين عملوا قاموا بعمليات في يعني لعلوج من علوج الروافض ودمروهم واقتطفوا رؤوسهم ونصروكم رغم ذلك تبرأوا منهم لكن الروافض ماذا فعلوا عادوا الكرة مرة أخرى وأغجلوهم سبحان انظر إلى الذل والهوان هذه الاتفاقية التي وقع عليها الحجوري رأس القوم هذه السلفية التخنثية سلفية الذل والهوان المنزلية هذه يا رجل والله ده ما يمكن لم تحدث مع واحد مثلا تتري مغولي واحد يعني مسلم خلاص وصل الذل الهوان كهكذا أجلوهم يقولون يرسلون بذل إلى عبد المهزوم المجرم اللي هو رئيس الدولة اسمه منصور هذا الكل عبد الهادي هذا المنصور يقول رئيسنا فوضناك بيفوضوه في حل المشكلة هذه وإن هو قال لهم عبد مهزوم أنه لا يستطيع أن ينقذهم من في دمشق إن الجيش لا قدرة له الجيش لا قدرة له هنا وقدرة له هناك عند في الجنوب وعند الشباب في أنصار الشريعة، وطائرة بدون طيار وقوات ومدفعية وكل ما أوتوا من قوة هناك على المجاهدين هناك. وأما هؤلاء الجيش ليس له قدرة، لماذا؟ إن الجيش هذا يا جماعة هذا جيش شيعي زيدي، معظم تركيبة الجيش عشائري قبائلي، ومعظمهم من معظم قادة الجيش من الشيعة الزيدية، ومعظمهم حتى من الجارودية الأصلية، يعني بعضهم ليسوا من الزيدية التي يقال عنها تاريخيا هذه انقرضت، الزيدية التي يكونوا أقرب إلى أهل السنة، هذا كلام في الهاء في هراء، عندما تبحث هذه الحوثية محسوبة على الزيدية، ولكنهم هؤلاء جارودية منحرفون، وهؤلاء مثل الروافد مثل الإمامية تماما. فهذا جيش، هذا تركيبة الجيش، الجيش سيحارب أبنائه، وهؤلاء العقديون يختلفون عن مرتدي أهل السنة، المرتدون من أهل السنة ممكن يستبيح لك ربع العدوية، يستبيح المسلمين السجد، لا هم مرتدون هؤلاء الجيوش، رغم أنهم ليسوا طائفيين بمعنى شيعة ونصيرية وغيره، لا، لكن تخيل لو أن هؤلاء لأنهم شيعة ولأنهم زيدية وأنها تركيبة معينة بأمر الأمريكان، فلذلك لم يحاربوهم وسلم واستسلموا وأخرجوهم من دمشق بلدهم، تخيل أخرجوهم من عقر ديارهم، منطقة علم الحديث وأهل الحديث ومدرسة الحديث والتربية والتسمين على العلم. فهل هذا الحديث، هل كان البخاري رحمة الله عليه كان يفعل مثلكم؟ البخاري كان يذاكر الحديث وكان يركب الخيل ويروض الخيل ويخرج يرابط في بعض الأطراف الصغور ويأتي، هل كان هؤلاء علماء الحديث يفعلون ذلك يا من تتحدثون وينتسبون زورا لعلماء الحديث وأهل الحديث براء منكم؟ أهل الحديث كانوا من التقوى بمكان ومن الجهاد بمكان ومن القوة بمكان، أما هؤلاء الذين بفوض حاكم مرتد باع البلاد والعباد، هذا كانوا من قبل، كان ولي أمرهم من قبل كان من؟ علي عبد الله الصالح، هذا صالح، ثم بعد ذلك سلمها وراثة ولاية بالوراثة، استسلموا خلاص صار هو الولي الجديد، هذا ولي الجديد، هو ولي أمريكا، ولي الطاغوت، هذا ولي الذي يحارب ويقاتل المسلمين، هذه طائرة بدون طيار التي حصدت من قبل السنة الماضية فقط حوالي 900 أو 1000 من المسلمين الأبرياء، لم تحصد منكم حتى من أهل الحديث ولا من غيرهم، ولا حصدت من الحسيين، حصدت من هؤلاء المجاهدين ومن يعيشون في هذه القرى والأماكن المغضوب عليها أمريكيا، وبأمر من؟ وبموافقة من؟ هؤلاء هذه الحكومة المجرمة اليمنية. الآن كنا فوضنا وانظر إلى الذل والاتفاقية، وأننا الآن نجهز الملابس والثياب وأخواننا جزاهم الله خير بذل رجل الاثنين والثلاث في التجهيز والسيارات والإخوة الذين لا يستطيعون أن يتحركوا، ونطالب بتعويض يعني معقول، بطالب بذل بتعويض على بعض الذين خسرناهم، وحتى الجثث بيطالبوا بتسليم الجثمين، حتى الجثث جاء الصليب الأحمر ليشرف على تسليمهم الجثث، تخيل في بلادهم الصليب الأحمر دخل في بلادهم في اليمن، اليمن السعيد الذي صار تعيسا بهذه السلفية التخنسية، السلفية المنزلية التقاعدية، هذه السلفية بالمعاش، سلفية. وأين آل سعود؟ لماذا لم ينصروكم أنتم؟ دائما الكتب والمؤلفات والتمويل كل من آل سعود، ودائما تنصرونهم ودبشتم المقالات والكتب في ولاية آل سعود، وأنهم كالخلفاء الراشدين، وأنهم ما شاء الله الذين ينشرون الدين، لماذا لم يرسلوا لكم وهم على الحدود يعني قريبين منكم، لماذا لم يرسلوا لكم يعني مفرزة الجيش السعودي ولا حاجة يدخل؟ العام قبل الماضي عندما دخل الجيش السعودي أسروا 800، تخيل من هذا الجيش، جيش آل سعود، أسروا منهم الحسيون، أسروا منهم 7، خطفوهم يا جماعة، إيش الجيش هذا؟ جيش عبارة عن حماية القصور الملكية وحماية الأمراء، جيش له لعب، جيش فقط يستعرض قوته على الشباب الملتحي وعلى المساجد وعلى الناس العزل، لكن لأن الحسيين كانوا مدربين فلما واجهوهم أدبوه. ولذلك الجيوش العربية هذه أو الجيوش التي في بلاد المسلمين لماذا هي تستأسد كما ضربوا أمس نزلوا في منطقة ناهية بل ناهية في الجيزة يا جماعة قريبة من القاهرة مباشرة يتبع يعني القاهرة الكبرى هذه على مرمى من المهندسين ومنطقة الدقي وفي أصفرات وأشياء يعني قريبة من أحي اللي هو الراقي كما يقال ولكنها حي شعبي لكنهم أبطال ضربهم بالطائرة بدون طيار تضرب الناس تطرد الناس في قرية ناهية وعندها قريبة من كرداسة ويقتلونهم لماذا؟ لأنهم لم يفعلوا مثل الحوثيين لو فعلوا الحوثيون متناغمون مع أنفسهم يا جماعة لماذا تغضبون من الحوثيين؟ مبتدع ضلال الكفار مجرمون كل ما تتخيلون لكنهم متناغمين مع أنفسهم هل وجدتم توني بلير مثلا ولا جورج بوش ولا شارون قتل شعبه هل في واحد يقتل شعبه والناس يقول لك شارون والسيسي شارون هل شارون يقتل شعبه شارون كان عدوا مجرما طاغوتا وحشا كاسرا ضد المسلمين فعل الأفاعيل بكم ذلكم أيها المسلمون لكن فعل ذلك مع شعبه تعالوا انظروا طولا وعرضا من باكستان الذي يتأمر على المسلمين في باكستان من هم؟ هذه حكومات الردة والعار والشنار هم الذين يقتلون المسلمين في وزيرستان ويقتلون أبناء شعبهم ويسلمونهم للأمريكان في أندونيسيا نفس القصة في السعود واليمن هل اليمن بالجملة فتحها الاف بي اي فتح هنا مكاتب في صنعاء وفي تعز وفي عدن وفي بعض الأماكن مثل الدكاكين دكاكين السوبر البقالة هذه في بقاي مسموح بها وهي التي تتجسس على اليمنيين والذي يقتل اليمنيين هم هذه الحكومة المجرمة إذن الكفار الأصليون هؤلاء الكفار الأصليون متناغمون مع أنفسهم يدافعون عن دينهم عن وطنهم والله هم وطنيون يعني بالنسبة لشارون بالنسبة لقومه من اليهود يعظمونه الرجل كان يقاتل الفلسطينيين وقاتل المسلمين أما أنتم السيسي هو الذي يقتل المسلمين جيوش المجرمة هي التي تقتل المسلمين كل جيوش من المغرب لتونس للجزائر من الذي يفتك بالمسلمين أكثر من 200,000 أو 300,000 قتيل في الجزائر من الذي قتلهم ألم يقتلهم هؤلاء العسكر المحسوبون زورا على الإسلام من الذي هل فرنسا هي التي تأتي طبعا فرنسا فقط تشرف تساعد الذي يقتل هذه الأسماء إذن الحوثيون هم الذين لأنهم كانوا مسلحين لو كانت الشعوب مسلحة فعلا ولديها العقيدة السليمة طيب أنتم أيها اليمنيون تختلفون عن كل الشعوب عن المصريين الشعب اليمني الأصلي فيه مسلح طب وهؤلاء أصحاب الحديث الحجوري والحجورين هؤلاء كلهم على فكرة حتى أهل الحديث مسلحون من الذي منعكم تقاتلوا من الذي منعكم تدافعوا عن أنفسكم بسبب الولاء للكفار تآكل الولاء لله وليتم أعداء الله فسلمكم الله لهؤلاء خلاص شو وليتم فوضتم اسمه تفويض ما هذه انت بتفوض يعني بتوليه بتفوض امرك له بدل ان تفوض امرك الى الله بتفوض لمن لعبد منصور لحاكم اليمن وتقول له ايش يعوضونا هم نقلوهم تخيل هجره جماعيه كاننا في سيبيريا هجره جماعيه ينقلوهم الى مدينه اخرى ومكان اخر غير موطنهم الاصلي يعني حتى الناس العرب قديما كانوا من العزه بمكان هذه اليمن بلاد القوه والحضاره بلاد التي نشرت الاسلام العمود الفقري في نشر الاسلام على مستوى العالم منذ بعثه الرسول هم اليمن اليمن هذه هي أصل قبائل العرب التي ذهبت إلى الغساسنة والمنذرة وإلى العراق وإلى الشام وإلى الأندلس وهؤلاء هي أصل هذا أصل مادة العرب هؤلاء من اليمن هؤلاء الذين كانوا يتنافسون على الملك والسلطان وغير ذلك ما هذا اليمن التعيس ما هؤلاء ينتسبون فعلا إلى هؤلاء القواد العظام وإلى السلاطين الكبار الذين حكموا وسطروا صحائف من ضياء بحق لا هؤلاء عار وشنار على التاريخ وعار وشنار على الأمة، هؤلاء أهل ما يسمون بأهل الحديث. أي حديث هذا الذي يجعلك من قاتل دون عرض؟ ألم تقرأ هذا الحديث؟ من قاتل دون دمه فهو شهيد، دون دينه فهو شهيد، دون عرضه فهو شهيد، دون ماله فهو شهيد. لماذا لم تقاتلوا دون أعراضكم ودون مالكم ودون أرضكم؟ حتى لو بتقاتل دون أرضك، أنت أهل دماج هؤلاء كان ينطبق عليهم الحكم الشرعي وهو جهاد الدفع ودفع الصائل. الحسيون يصلون عليهم ويحاصرونهم، أذن هنا كل واحد يقاتل، المرأة تقاتل والرجل يقاتل، قاتلوا يا رجل حتى لو فني نصفكم على الأقل يعيش الجيل الباقي، يعيشون أعزاء كرماء. أما أنتم عار الآن على الأجيال القادمة، إن شاء الله عار وشنار عليهم، لكم أنتم تخليتم عن أماكنكم لهؤلاء الحسان. ما واجه هؤلاء الشيعة في تاريخهم أهل الإسلام السنة إلا وانهزموا، إلا مع هؤلاء. سبحان الله، الذي استأصل شأفتهم وعلمهم الأدب هم أهل السنة، ولكن المشكلة في مخنثي أهل السنة، المتخنثين من أهل السنة المنتسبين إلى السلفية أو سلفية ديمقراطية تخنثية وسلفية حديثية منتسبة زورا وسلفية. كل هؤلاء خرجوا وقرأوا على شيطان واحد، وقرأوا وتخرجوا في مدرسة آل سعود التي دمرتهم. لا آل سعود نفعوهم، ولا حتى رئيس اليمن المعين أمريكيا نفعهم، وخرجوا أذلاء من اليمن الآن. وقرأوا البيانات منشورة في الإنترنت، بيانات الذل واتفاقية العار والتي وقع عليها الحجوري رأس هذه السلفية، هذا الذي كان يرفع حنجرته وعاقرته ويسب ويلعن ويوزع التهم يمينا ويسارا إلى المجاهدين فقط. يأمل أسد يستأسف فقط على المجاهدين لأنهم كانوا يتعاملون معه بالإسلام وكان في إمكانهم أن يفتكوا به ويعلموه الأدب، ولكنهم تركوه. ورغم ذلك علمه الله سبحانه، انظر أدبه الله بأيدي شرار الخلق وسفلة القوم من الحسيين، وأخرجوهم أذلاء بتأمين. ولذلك يقول لك أصلح عبد منصور، يقول لك لا أستطيع أن أحميهم، الجيش ليس عنده قدرة. هذا تخيل في جيش يقول هكذا، ليس عنده قدرة لحماية مواطنيه من مواطنيه، يعني ليس عنده قدرة لحماية أهل دمشق من الحوثيين. يعني إذن هذه مؤامرة كبرى، هو الهدف أن يتم تشييع هذه المنطقة كاملة، وإن هذه المنطقة فليفرح آل سعود. إن شاء الله سيأتيكم سيحاصركم آل سعود الذين يفرحون يتأمرون على المسلمين في الشام الآن، وتأمرون عليهم في سوريا، وتأمرون عليهم في العراق، وتأمرون عليهم في مالي، وتأمرون عليهم في مصر. الذين هؤلاء أبشروا إن شاء الله موعدكم قريب إن شاء الله، لأن هذه المنطقة ستحاصركم شيعيا، لأن المنطقة الشرقية الشيعة على هبة الاستعداد الآن، والشيعة الآن وصلوا وهم الآن في اليمن وفي مكة، وهم التجار الآن ولديهم الأسلحة، والآن يحاصرونكم من عن طريق اليمن أيضا. كل هذه المنطقة بما فيها صعدة والحدود وإلى الحدود هذه، كل هذه ستصير شيعية، وهي التي ستحاربكم وتعلمكم الأدب. يا من تخليتم ودمرتم ودفنتم خيار شباب المسلمين وسجنتموهم في صحراء الربع الخالي، أكثر من 30,000 مسلم مجاهد في سجون آل سعود، هؤلاء الظالمون المجرمون سجنوا خيار المسلمين، ولذلك لم يجرؤوا ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا قبل هؤلاء الشيعة الذين يتحرشون بهم الآن ويتربصون بهم الدوائر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينتقم من حكومات العرب والعجم التي تتآمر على الإسلام والمسلمين. اللهم إنا عبيدك ابن أمائك ناصين بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوتنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم انصر إخواننا المستضعفين الموحدين المجاهدين في كل مكان، انصر إخواننا المستضعفين الموحدين المجاهدين في أفغانستان وفي شيشان وفي كشمير وفي تايلاند وفي العراق وفي فلسطين والصومال وفي الشام في سوريا في مالي في كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم يا رب العالمين، أرنا عجائب قدرتك في طواغيت العرب والعجم. اللهم أرح البلاد والعبادة من شرورهم. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.